دلعاد ونعسان عالو قليل بوكو ليه وغره المهيمة وعالي يطلق عمر وغرقه دلعاد ونعسان وغفاس يعني فعق ليسو إلا أو كان نقض الروح قان جار ومكلف أه ستة ترتيبة ويعني انت سينولوجيس انت إسعطو إن عمقي وكبر بارو دلعاد ونعسان تاسين هو مسؤولية سارا والدين تقوبت خوضا إن كبر باريان سيدا دلال لها دوقات يدرى عدو ونعكسا نبي عليه الصلاة والسلام مقيري دوقات ويعني هما رباني وإله سبحانه وتعالى أو بحيو أما علم جاي أقوانتا وحلو كسب برشوق سلطقل مع روح العلم ويشوق بسيوان براني مركحين علم جاي أبرتوها مهم لكن دلغات يدل عدد من أحسن ووح لك سبنكره ورود وصلهم برشوق قليل وكسبنكره وانا ركتين اسكو أخلاق مع عددك سود الإعراض معها ويكل دوين يدو إله سبحانه وتعالى أو بحيو حدنا والدينتو قريب كاملة إن المهو لكبر باريان أولي وليه دل عدد من أحسن مركوا مهم إن المهو أنشح من أحسن يدل عدد من أحسن يدلغات إن المها لبرو أنت يليهين محايل أنت يليهين ولا توسيك على المها أخلاقنا ونعكسن ولا توسيك على لكن ما هديه وإن على صوت تقل معها إن عنو قيل لتوسيه مركا عنو قيل بسنقان قاني يعني كور دل عادة ونعكسن عن كنت ربيادين إن شاء الله. يقول مما لا شك فيه ولا جدال معه أن الفضائل الخلقية والسلوكية والوجدانية هي ثمرة من ثمرات الإيمان الراسخ والتنشئة الدينية الصحيحة. يعني الفصل الأول كان بيتكلم عن التربية الدينية والتربية على الإيمان والتقوى، فالخلق هو ثمرة من ثمرة يعني الخلق الكريم هو ثمرة التربية الدينية الإيمانية، يعني لأن الإيمان قول وعمل يعني يشمل كل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال، فالأخلاق يعني الكريمة هي داخلة في الإيمان أيضا وجزء منه، وهي أيضا يعني مما إذا تربى الإنسان على الدين والإيمان فتتحسن أخلاقه. لكن مرات نجد يعني في بعض الأحاديث مثلا إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فنجد النبي عليه الصلاة والسلام يعني جعل فصل بين الدين والخلق بالواو هنا، فقال يعني المقصود هنا لما قلت دينه وخلقه عند اجتماع الدين والخلق معه تكون مقصود بالدين اللي هو السلوك بين العبد وربه، يعني معاملة العبد لله تعالى، والخلق اللي هو في مقصود المعاملة مع الناس، يعني عندما يجتمع الدين مع الخلق في نص واحد أو في حديث واحد فيكون المقصود ايه الدين اللي هو بين صلة الإنسان بربه والخلق صلته مع الناس. النبي عليه الصلاة والسلام اشترط يعني في الزوج الذي يعني يرضى ويرضى للزواج أن يرضى دينه وخلقه. مرات بعض الناس يكون مثلا ليس عليه يعني ملاحظة في مسألة يعني الحفاظ على الصلاة والصوم والحج والعبادات بينه وبين الله وترك مثلا المحرمات الظاهرة أو كذا، لكن من جهة الأخلاق في التعامل مثلا فيه يعني أخلاقه سيئة في التعامل مع الناس أو كذا، ومرات العكس يكون شخص أخلاقه كريمة في التعامل مع الناس في الكرم وفي الحلم وفي كذا، ولكن من جهة الدين يترك بعض الواجبات أو يفعل بعض المنكرات أو كذا، فلابد اجتماع الأمرين. هو كان الفصل الأول بيتكلم على مسألة الدين والصلة بين العبد وربه والعبادات وكذا، وهنا بيتكلم على الأخلاق. قال فالطفل منذ نعومة أطفاله حين ينشأ على الإيمان بالله ويتربى على الخشية منه والمراقبة له والاعتماد عليه والاستعانة به والتسليم لجناره فيما ينوب ويروع الأشياء التي تخيف، يعني ينوب إلى النوائب المصائب ويروع الأشياء التي تخيف الإنسان فيسلم فيها لله تعالى، تصبح عنده الملكة الفطرية والاستجابة الوجدانية لتقبل كل فضيلة ومكرمة والاعتياد على كل خلق فاضل كريم، لأن الوازع الديني الذي تأثر في ضميره، الوازع اللي هو إيه ما يحجز الإنسان عن الشر أو السوء، الوازع الديني يعني الذي يحجز الإنسان عن الشر ويحجزه عن الأشياء السيئة، والوازع الديني الذي تأصل في ضميره، والمراقبة الإلهية التي ترسخت في أعماق وجدانه، ترسخت يعني صارت راسخة في أعماق القلب، والمحاسبة النفسية التي سيطرت على تفكيره وإحساساته، كل ذلك بات حائلا بين الطفل وبين الصفات القبيحة والعادات الآثمة المرذولة والتقاليد الجاهلية الفاسدة، بل إقباله على الخير يصبح عادة مع ذاته، وتعشقه المكارم والفضائل يصبح خلقا أصيلا من أبرز أخلاقه وصفاته. يعني خلاصة هذه الفقرة إن الإنسان إذا تربى على مراقبة الله وعلى محاسبة النفس والأشياء اللي هي مرت في الفصل السابق، التقوى والمحاسبة والإيمان وكذا، فحينئذ يكون عنده استعداد لتقويم أخلاقه وتحسين سلوكه وعاداته. يعني هو هنا في الأخلاق أتكلم مثلا عن موضوع الكذب وكيف نربي الطفل على الصدق والأمانة، موضوع الأمانة وكيف نربيه على عدم السرقة والخيانة في المال أو كذا. فهذه الأخلاق يعني الصدق والأمانة وأمثالها من الأخلاق الكريمة، فهذه يعني تحتاج أولا غرس الإيمان في يعني في قلب الطفل، وغرس مراقبة الله تعالى في قلبه، ثم حينئذ يعني إذا صلح القلب صلح له سائر الجسد، فيبدأ بعد ذلك يعني تستقيم هي جوارحه ولسانه وتتحسن أخلاقه. وحانشة كجرين عند العرض والأكسن يوحانشح والأكسن أي تهاي مراها كميلا مروين كإيمانك سوان وسميه العرض والأكسن يوحانشح والأكسن وثمرة من ثمرات الإيمان الراسخ مراها يعني إيمان كالسوان ثابت كاي مرياشة كثر شعي كميتها هنشا حي دبي عدو ناكسا إذن دبي عدو وناكسا هي أنشح وناكسا وحلو قرن يعقوف كإيمان كي سهر كومرايا هو التنشئة الدينية الصحيحة إيو يعني إن روحة سوكوب الباري دين توصل وأن الله كبير مركا أن عنق فطفل منذ نعومة أدافيه أطفاله حين ينشو على الإيمان بالله عنق يرد مركا يعني ويلي هاي ونشل يصل بالله نعومة أطفاله ومركا عديه سيطيله وآك ويلي عنق مركا على يصل بالله يعني إلى وقبر بار الإيمان على الإيمان بالله عن كبر بار وإيمانك ينفعها خيرك ونادي عن بإن له تربية يومه ويتربى على الخشية منه إن عن بإن له بربار على كعبس إلى الله سبحانه وتعالى كبر إله كعبس إن عن بإن له بار هو حبهما هي والمراقبة له يعني إله سبحانه وتعالى مر والبهر مراقبين يوم وإلهي سبحانه وتعالى أمر والبعض ودرتها وحالات كيسة دم يعني إلهي سبحانه وتعالى وأركي وأوكي هاي عنه بإن سلا الله بروا أمين عنه بإن وصل عليك أبق إلى الله كبق أمين ويهدي إلهي سبحانه وتعالى وكبقه أنه كابق يا وكحش مليه يا والاعتماد عليه يعني وكعالة دكتور أنا كاسي وكتير سنابه والاستعانة به والاستعانة به يعني إنه كان مستوى إلهي سبحانه وتعالى بالعدى وناسا سيدة وكلا والتسليم يعني جنابه فيما ينوب ويروح سيدة وكلا وحيارها يعني نوعها وكيل كما قلنا يوم سيدة أنشح والدلعدى وناسا سيدة أنشح وناسا يعني والدين في سوى الله وكرك وقيرك وناقب ذلك وحا صدا حنق وحيو سمعين أيام الملك الفطري وحده يا وآه إنه عنق يكسي فوق ويعد ونعكسن وعنق النقضاء عنق إلهي سبحانه وتعالى كبقى يا سيلو كوربية لنا يا قابلية وعقبال يا وحيابها ونعكسن وطمع يا وعقبال دونا عنق أسي وحيابها حنحن وكع فقام دونا محايا لعليك سحاسه وآه إنه كعادة بكتي وكد يعني كد يعني ولي يكسونا دبيعد ونعكسن أرنك أسنى وحايدة لنيسا إنه عنق مرو يعني وحد الوازع الديني

يعني سيرجيسا براتي كو سميلي مركي با يعني وحيابها الاركي للتجابي وها كميلا مركي هم بدنا عبياش كميلا عبياش يهويويكا يعني متدينين تاعها الدين تاع يعني تتكسي في سنة وأخلاق هذا يو سيفوي كولا يكوت مامين يتدين تودي وهي إيجاد كولتو وهي الدين كمغتو وهي القرآن أخرين هيسو يعني آبين نسيلو كرو يهي وحا مركزي يعني نوع هاي خلي يسرق كلا هذي عضيات يهوي نوع سو كلا هاي وكوبو ليستي تربيين تعبور توري تذكرس كوبو ليستو حكميلا من كملا سلف يقول إلى محمد بن سوار وأظهر أصول عرقتين وظهر يعني كتاب وصل عليه وأكتبه وتربية لي وكتربية لي إنه نفتي سوى نبيه قلبي سوى نبيه تازن وكوب ولستي إن عن قاسي أنتو يرى وأكتبه كتربية لي إن الله سبحانه وتعالى مرور ومراقبين ونفتي سي الله وكنترول أيضا إيا حفصيل الله سبحانه وتعالى أنا كاتمر بسيرة أوضح أي يعني أو تربية سوقاتي وحبها ميتك العليو سيف وسيف يكر ظاهر يباب انتبع ملكو بلشدة كل حجره يملكو كل جمال يعني حاسي القريس وكل حجره وحديد يا الله معي الله نادر إلي الله مشاهدي إلهي سبحانه وتعالى يا إلجره بعلمه ويعني سمعه أيوة ورجل إلهي سبحانه وتعالى إلهي يا إلهي إلهي يا إلهي إلهي يا فيري يا من قفوا من وسيلة كل العليو وحكت لنا اليوم من حمانتي كيف قادو خير كان وجود دار ويوم ما هذا إلهي سبحانه وتعالى وكأرك يو كنا مقل يو كنا أوجيهاي ويعني عدكها إن قف كل دار إنه إلهي سبحانه وتعالى وحاسيه مرجع الفاردة الله معي الله ناظر إلي الله شاهدي معها الفاظ يعني مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم معها النبي عليه الصلاة والسلام سنة ثابتة معها وحي يعني حلية أوقات معينة لصنعنا هنا معها لكن يعني وإستاذ تربية قد ودد في سبب كلما نعسناتي وصدع مركي سمعيان يكون قولي إستاذ مكوي ونعسنتي عن قولي لالو إلهي يا كواركيا إلهي يا كوجيدا إلهي يا مرور بقريقيا إلهي كبا إلهي كعصر إلهي السماء قريكتي عن جمرك اللي قول العليو وحاي سامين سالاتيسة مركز سنونا قول يا عم الإله سبحانه وتعالى كبغة مركز كل إنسان كان لقول العليانا وحاي كانتاين وكسفه وحيا به خير كهاي لقول العليي إن لقو سفه وهذا ركتين ميليها يعني إعلامك وهذا ركتين وحيا به قول العليان مركز قال وحيانا قطع وحيا به آدمك يبليل قريان عاملانا قطع marka sidaada raadeeda ilmaha in lagu celceliyo waxyaabaha khuluqiyaadka ee wanaagsan in lagu tarbiyeeyo la baro ee lagu celceliyo waxay keentaa in aanu markaas isla markii natiijo u soo saaro oo ilaahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala in ka baqa xatooyada ma fiicno kan ma fiicno waxyaabaha wanaagsan oo laga sheekeynayo waxa wanaagsan sameey tan Ilaahay ugu jecel waxa soo dhacana way saameynaysa marka waalidintu waa muhiim in ilmaha ku tarbiyeeyaan tarbiyada wanaagsan وسيله سوكر المولى يقول شيخان ان مول بالله سبحانه وتعالى ودي لو اركيو فما في سميع الله وسر عليك هي من تاثير المها الى تربيه وقع السماء يقول وحينما تكون التربيه للطفل بعيدا عن العقيده الاسلاميه مجرده من التوجيه الديني والصله بالله عز وجل فان الطفل لا شك يترعرع على الفسوق والانحلال وينشا على الضلال والالحاد بل سيتبع نفسه هواها ويسير خلف نوازع النفس الأمارة ووساوس الشيطان وفقا لمزاجه وأهوائه وأشواقه الهابطة. هنا يقول يعني الطفل إذا تربى بعيدا عن العقيدة الإسلامية وبعيدا عن التوجيه الديني والصلة بالله فإنه سينشأ يعني على أخلاق قبيحة وعادات سيئة وينشأ على الضلال والفسوق. بعدين ذكر ثم ذكر يعني أن الطبيعة البشرية قسمها إلى أربعة أنواع الطبيعة البشرية أربعة أنواع فكل نوع منها إذا لم يقوم بالإسلام والدين فصاحبه سيكتسب يعني عادات سيئة

ومر وباء يعني حطقا في سرنا قلنا يا روح تدم بي وساوس الشيطاني مركزي يعني نرش في سي قلبي ليس وحيارها نفسي سيكوشا كين يسي الشيطان فوقع هنا يو أيو نقول يا روح تدم بي ويعني مفرها خبري سكعب سيارة كعب حمات وقنصم يا أيو نقول يا مركز قبطه بحسوب بدل يا سيدا علماء كهر الشور جانب كان تربوية أما التربية كهر الشور حيليهم طبيعة بني آدم كو حلاقة بيا أفر قيوات قيبها سوى حكملة قيبتا هذا إنو كهالينو وقف إنو نقضى يعني الهادي المسالم وآه يعني قف نرشي سوى الدم بكدي ويعني قف مقان الجوار حيا يعني عاش حيا كمريتي وحن نقول يا روح النار ولا بدا روح لنتي وحن نقول يا موجودا كمفقود روح جوجو وهذا مقان معنى هذا الحيث هاي لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا روح عن منكر يحمانتا عن انكيري وحمانك الصورة صغيرة ويسكع عادي وضعها يا يوم نقريا وحيارها وناقع يا خير كان يعني عام واركب من خيره ساسو نقريا مركز ستها اي سمود عين وحمينيما ان عروتا لو تربية ديو تربية وناقصا وقصة ليسا عقيدة يدين الإسلامك markaasii wuxuu noqonayaa qofkaasi qof aanan dareen aanan lahayn noloshiisa dhan ayuu noqonayaa wada rakiya mujtamaca hada qalbiga ee aan ku dhaxnoolahay noloshii ku nool yihiin adarkaysa qawliga diin laanta akhlaaqda fasidada waxaa soo dhan ayuu noqonayaa canug yani mar hadii diinta laga fogaado akhlaaqiyada gaalada ayay noqonaysaa in la qaato wa rahimallahu man qala fadaka alladhi in aasha lam yuntafa bihi وإن مات لا تبكي عليه أقاربه نكان بيت كانت لي الله من حديثه يسأل بلي هاي وصوك هلا يقيت يعني مرك يعني ضيع هذا هذا يقص الشكل يعني يعني قف يا صور نتي يا صور نال بعدين وسميديا معايا إلى هذي النار شهي وحنا على السوق الرئي ومجتمع على فوق السوق الرئي هنا لبعضه كانت مويان بما شاء الله يجري على قانتا marka qofka nool ee aan lagu intifaacsanayn ee waxba aan laga faa'iideyn wuxuu noqonayaa ruux dhinto kale haduu dhintana ma noqonayaa ruux aqaarintiisa dadka xaytadiisa ay u ooyaan maxaa yeelay waxaan lagu ogeynayay wax wanaag oo maanta loo shinsanayo ma aha wala rakaadada qaar haday dhintana waa la ooyaa wax xitaa qalbiga la ooyaa oo khayrki iyo wanaagi mujtamaca qaybta ay u hayeen ayaa waxay noqonaysaa qayb aan la gaari karin dadka qaar marka ay dhintaan ma wala dareemaba marka waxaa muhiim ah in caruurta lagu tarbiyadeeyo akhlaaqda wanaagsan ee ku saleysan caqiidada iyo diinta islaamka النوع الثاني من الطبائع البشرية اللي هو الجانب البهيمي قال وإن كان يغلب على نفسه الجانب البهيمي اللي هو يعني يشبه البهيمة والحيوان يعني وهذا الكلام يعني ابن القيم رحمه الله يعني ذكر نحو هذا يقول يعني ان طبائع الناس بعض الناس طبعهم يشبه طبع مثلا السباع والاسود والحيوانات المفترسه اللي هو في طبع الظلم والعدوان والاعتداء على الاخرين في ناس مثلا طبعه زي الخنزير او زي الحمار او زي يعني فالناس طبائعها فيها شبه من طبائع الحيوان فمنها ما يشبه يعني اخلاق في اخلاق كريمه واخلاق زميمه فيحتاج الى تقويم يعني الانسان اذا لم يقوم طبائعه وعاداته واستسلم للعادات والطبائع ممكن يكون عنده اخلاق سيئه فبعض النفوس يعني يغلب عليها الجانب البهيم يغلب عليها الشبه يعني بالحيوانات كما قال تعالى يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام جرى وراء الشهوات والملذات يقتحم الى بلوغها كل حرم ويسلك من اجلها كل طريق لا حياء يردعه ولا ضمير يقمعه ولا عقل يمنعه يعني بعض الناس يغلب عليه الجانب البهيمي زي الحيوان اللي هو اهم شيء عنده الاكل والشرب ونيل مثلا شهوات النفس وكده وليس عنده اي شيء يردعه عن الوصول الى ما يريد لا عنده حياء ولا عنده عقل ولا عنده ضمير المهم يشبع شهوات نفسه وعنده استعداد ان يضحي باي شيء من اجل ذلك فاذا كان الطفل مثلا فيه شيء من هذه الطبائع لابد يعني من تقويمه يقول ما قال أبو نواس شاعر يعني في، قال إنما الدنيا طعام وشراب ونبات، فإذا فاتك هذا فعلى الدنيا السلام. هذا الشاعر يعني يقول الدنيا كلها عبارة عن طعام وشراب ونبات وشرب الخمر، وإذا فاتك هذا إذا ما فيش طعام ولا شراب ولا خمر فعلى الدنيا السلام، ما ليس الدنيا هي قيمة وأهمية إذا لم يأكل أو يشرب أو كذا. في ترتيب يعني الأولويات والأهميات هذا النوع يكون أهم شيء عنده الأكل والشرب وشهوات النفس وكذا، فلا بد من تقويم هذا حتى يعني يكون عنده من الحياة ومن العقل ومن الدين وكذا ما يقوم يعني هذه الأمور. وحتى عبادة الصيام من ضمن حكم الصيام أنه تعويد المسلم على الصبر عن شهوات النفس يعني طاعة لله وامتثالا لأمر الله، فعبادة الصيام نفسها نوع من التدريب للمسلم في هذا الجانب. سنة صوت المعنية دل عليها بين عالم كمباشرة وحلاقة بأفضل ضيوات قيم كبيرة وحين قصة مرمية إنه نظاية الروح يعني عن وحوص سوكر بيهن إنه حمان سمعية مريانة خير عن سمعين قيبت الأبعاد بيانا نسيله وكلا وقف النار يعني وحقولنا اللي هاي قف بهيمي يعني نظاية سيدة حيوانات كوراضي أدي جيل وكلا اللي باحية ده اللي هو حيوانات كمفترس كنرشرة اللي يكونوا بيهن وكروح النار أيو نظاية سيدة مركز فنقال يا روح عسي روح يعني مرور بكدن بي شهواتك هي وحيالها مع معان نرشي سهيج عشهي روح يعني مرور بكدبتها يا ريو نقال يا وحاو نقال يا يعني شهواتك وحيالها نفتح يج عشهي روح وذك هستا أما ريو نقال يا حرام يا حرام سقمي لي نقال يا حراش يا حرامتا هل وداعي سمريا هاي لي مجرى ولا عقل يمنعه عقلي هي ضمير يوم حوها يعني قلبت كعين سكر ريوي سمرها مركز حيوان سمرك روح بين عالم كائن هو نور الله سيد حيوانات وكلا حيوانات كما فكران إقرار يوم حوها يدين يأخلاق كما فكران وحيكون وليه وحيحنات وحي عبان إيه مالك كوش هم بتأكليهم التازيونو ليه مركز نرشي بني آدم كرسوب دريسا نرشي حيوانات كي دور جوبتها أمد جوبتها حيوانات كاسي نرشي وضع كرسوب دريسا وحا أولي يهي ميت كميدة شعارة يعني حربات أولي يهي قبياشة يعني نين قبياء وكميدة رقي قبي دري نفعها يا حربات عليها إنما الدنيا طعام وشراب وندام فإذا فاتك هذا فعلى الدنيا السلام عليها سوى كبريس قرينا يا بني آدم كان رش حيوانات قاتي رشي سدنبا إنه قطيبة إنه دبتها إن أدعون وحيالها نفتي سيجعشها وحرار يا حرام نعيسو مدهين عليها الدنيا وحوية عنس يا عبيد إيه خمرة إلا عبو إن بيا إلا عبو عبيتاما إلا عبو إن راشين لحنو إيه إن خمر إلا عبو فإذا فاتك هذا أدي أنك سوقاتك وأنك لوايني فعلى الدنيا السلام الدنيا دي هذه مع سلامة كالدين هذه الدنيا وإزدقيسين وليا ونرش الدنيا نبقى كسر قوي وحل عنو إيه وحل عبو إيه إن خمر لسكحه ولسكبه إن شاء الله ونرش بحنتها كليا يبقى قوي هذا أنت أو يسأل من حليلها فعلى الدنيا السلام هذه الدنيا سبيسي مكا إلهي سبحانه وتعالى نوحى ونوحى ويسيرها معها إلهي سبحانه وتعالى في القرآن كله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جن إنسي إلهي سبحانه وتعالى هو أموري لعبادتي إن إنسي يعبدان وإنسي عبادتي يكون تصنادان وإنسي يعني نقضان مخلصين له الدين هو الدين إلهي سبحانه وتعالى وبرحت له سلع سعياء الله قرر من عالمك وإلهي سبحانه وتعالى طريق الله وضده وطره وضده سي قد بك الله حتى إلهي سبحانه وتعالى نار ودي عليه قد وضده سمرتوه وإلهي سبحانه وتعالى أوامده سقارته نوامده سنكهرته إلهي سبحانه وتعالى جنة ودي عليه وحونكم يا متقين مرك إلهي سبحانه وتعالى ذلك متقين على جنة وديالي إلهي سبحانه وتعالى كويسي كويك وناسن كويسي الله أنا قديو الله أنا قدر أقوى أخلاقنا وناسن له وودد وناسن مرو الله أنا قدر إن شاء الله نكتفي اليوم بهذا القدر والمرة الجاية إن شاء الله نتكلم عن النوعين الآخرين من الطبائع البشرية النوع العصبي والنوع الشيطاني وبعدين طريقة تقويم إن شاء الله النفوس البشرية في هذه الأنواع وكده تربية الطفل إذا كان يغلب عليه جانب من هذه الجوانب إن شاء الله هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد إن شاء الله تعالى ما تهلك عن النكسو بالجوير هنا وحين نكسو هذا النظر قريبات وكمدة قريبها علماء وعيو قريبين دبيعاتها بني آدم كي بشر كأي كل أقمان dabeecadaha si laba kamid aan qaadanay laba kala ayaa noo hartay insha Allah gadaal ayaan ka sheegi doonaa laakiin maanta inta aan ku soo gabagabeynayna insha Allah taala waxaan soo dabaamayna inaynu dabeecadaha wanaagsan aan ka digano kuwa ku dhaqmo oo yaani ku taagan inaan noqono oo mar walba aan ku bees gareyna dabeecadaheena iyo akhlaaqdeena tan Ilaahay subhanahu wa taala uu raali ka yahay نبي عليه الصلاة والسلام يقول لي هاي بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أنا وحالي سو ساري سيعمل ما يسيره دبي عليها من أحسن مركو كهلا يدك وقهر يا آخرة أسيا لكل ما ين وبيد وح آخرة يدك وقهر يا لكل ما يهين محاسنكم أخلاقا دبك يقوم دبي عدا من أحسن أيام نقول يا دبك وقهر يا نصيب كوي يا شا إن لكل ما نبي عليه الصلاة والسلام إن شاء الله ما تنكر أن كسر جبرانينا هذا وبالله التوفيق وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاك الله خير وحسن الله عليك الله يبارك فيك. Thank you.